إن آداب طالب العلم كثيرة، وينبغي للمسلم وطالب العلم أن يتدبر القرآن وآثار النبي صلى الله عليه وسلم، ويحرص كل الحرص على التخلق بالآداب الشرعية والسنن النبوية. فطالب العلم قدوة للناس، ونفعه عظيم، فينبغي أن يكون على أحسن هيئة وخلق ليقتدي الناس به. وإني في هذه المناسبة أذكر إخواني طلاب العلم بالحرص، كل الحرص، على التواضع والتآخي فيما بينهم، وأن يحرص الإنسان على أن يجتمع الطلاب على الكتاب والسنة وأثار السلف، وأن يرتبطوا بعلمائهم، ولا يحرص على أن تكون الزعامة له، وهذا داء يصاب به بعض الناس، فكم مزق الدعوة وفرق أهل السنة الحرص على الظهور وحب الزعامة وحب اجتماع الناس حوله، ويحرص أن يكون متواضعا متآخيا مع إخوانه، يحب لهم ما يحب لنفسه. وأسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والإعانة والرشاد، وأن يأخذ بأيدينا ونواصينا إلى كل خير وهدى، وأن يثبتنا على الحق والسنة، وأن يجعلنا متأدبين بأداب القرآن والسنة وبآثار السلف، وأن يجعلنا على سبيل علمائنا الربانيين